أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد مناقشة المحقق الخراساني رحمه الله، الذي ذهب إلى تقديم جانب السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة على جانب الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن، وذكرنا أنه توجد هناك وجوه عديدة لهذا التقديم، أنه لماذا نقدم السيرة، يعني نخصص الإطلاقات بالسيرة. كان الوجه الأول منها هو ما استفيد من كلام المحقق الخراساني في الكفاية وفسره به تلميذه الشيخ المشكيني وسيدنا الأستاذ الشهيد، حيث فسر كلامه بأنه يقول خب لماذا نقدم السيرة على جانب الإطلاقات، باعتبار أن رادعية الإطلاقات عن السيرة هذه خب مستحيلة، باعتبار أنها مستلزمة للدور، هذا الدور الأول الذي ذكره هو. فإذا كان من المستحيل أن تردع الإطلاقات عن السيرة، إذن السيرة تخصص الإطلاقات، السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة تخصص الإطلاقات التي تدل على النهي عن العمل بالظن. لماذا تخصص؟ باعتبار أن حجية هذه السيرة ومخصصيتها للإطلاقات هذه لا تتوقف إلا على عدم وصول الردع عن هذه السيرة إلينا، عدم علمنا بالردع مو أكثر. فحجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات متوقفة على عدم علمنا بالردع، وعدم علمنا بالردع موجود، يعني نحن لا نعلم فعلا بأن السيرة قد ردع عنها. كنا نناقش هذا الكلام، ذكرنا نقاشين في بحث أمس، وانتهينا إلى النقاش الثالث. نقول يرد على كلامه ثالثا أنه حتى لو سلمنا بما أفاده رحمه الله من أن حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات متوقفة على عدم وصول الرادع، عدم العلم بالرادع، افرضوا نغض النظر عن إشكالنا بالأمس، لكن نقول مع هذا لا يدفع المحذور العقلي، فإن محذور الدور أو ما يشبه محذور الدور هذا ثابت على حاله. وتوضيح ذلك هو أنه أنتم تقولون حجية السيرة متوقفة على عدم وصول الردع، خب بسم الله. عدم وصول الرادع ما منشأه؟ الجواب أنه لا يوجد له منشأ سوى أحد أمور ثلاثة. الأول عدم الظهور في الرادع، عدم وصول الرادع عن السيرة. المنشأ الأول له هو أنه لا يوجد ظهور في الردع، لا يوجد كلام له ظهور في الردع عن السيرة. طبيعي إذا لم يوجد كلام له ظهور في الردع عن السيرة، هذا معناه أنه ما وصلنا الردع، هذا أحد مناشئ عدم وصول الردع. هذا المنشأ منتفي في المقام، لأن المفروض خلافه، حيث أننا قد فرضنا أن الإطلاقات لها ظهور في الرادع في حد نفسها. الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن لها ظهور في حد نفسها، لها ظهور في الرادع عن العمل بخبر الواحد، هذا فرضناه وسلمنا به. إذن فهذا المنشأ غير موجود. أن تقولوا أنه نحن لم يصلنا الرادع لأنه لا يوجد ظهور في الرادع، خب لا يوجد ظهور في الرادع. المنشأ الثاني عدم قبول حجية الظهور. إذا احنا ما قبلنا حجية الظهور، أيضا يصح أن نقول لم يصلنا الرادع. ظهور موجود صح، لكن هذا ظهور مو حجة. إذا واحد ما قبل أصل حجية الظهور، فيقدر يقول أنه ما وصلنا الرد عن السيرة، لأن الآيات صح ظاهرة في الرد، لكن هذا الظهور ليس حجة. فشيفيد. فالمنشأ الثاني لعدم وصول الرد عبارة عدم الإيمان بكبرى حجية الظهور. هذا المنشأ أيضا منتفي، فإن المتسالم عليه بين الجميع خلاف هذا المسلم حجية الظهور، هذا لا نشك فيه. المنشأ الثالث لعدم وصول الرادع هو أن تثبت مخصصية السيرة للإطلاقات. إذا ثبت عندنا أن السيرة خصصت الإطلاقات، إذن فهذا معناه أنه لم يصلنا الرادع عن السيرة. ليش؟ لأن الرادع ما هو؟ الرادع هو الإطلاقات. الإطلاقات المفروض خصصت بالسيرة، فإذا ثبتت مخصصية السيرة للإطلاقات حينئذ فهذا يعني أن الردع عن السيرة لم يصل. فالمنشأ الثالث لعدم وصول الردع هو ثبوت مخصصية السيرة للإطلاقات، أو الشك في مخصصية السيرة. حتى لو ما ثبتت المخصصية، لو شككنا في مخصصية السيرة للإطلاقات، ليش شككنا؟ افرضوا لأنه تزاحمت عندنا مخصصية السيرة من جهة مع رادعية الإطلاقات من جهة أخرى، تزاحمت مخصصية السيرة مع رادعية الإطلاقات تزاحمتا وتساقطتا، فبالتالي لا المخصصية ثبتت ولا الرادعية ثبتت. فنفس هذا الشك في المخصصية كافي في أن نقول أن الرادع لم يصل. هذا المنشأ الثالث لعدم وصول الرادع. خب هل تريدون أن تثبتوا عدم وصول الردع هنا بهذا المنشأ الثالث؟ لأن ماكو منشأ آخر بعد، المنشأان الأولان منتفيان، منشأ رابع هم ما موجود لا يتصور، منشأ رابع لعدم وصول الردع عن السيرة ما موجود، نبقى احنا هالثالث. هل تريدون أن تثبتوا عدم وصول الردع بهذا المنشأ الثالث؟ يعني تقولوا بما أننا نشك في التخصيص، نشك في المخصصية ونشك في الردع، إذن فهذا الشك في الردع الناشئ من هذا المنشأ وهو ثبوت المخصصية أو الشك في المخصصية، هذا من خلاله نثبت حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات. هل تريدون أن تقولوا هكذا؟ هذا أمر غير معقول. يعني إثبات حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات، الآخر قال نحن نثبت حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات بنفس ماذا؟ بنفس عدم وصول الردع، مو هيجي؟ خب عدم وصول الردع انتهينا إلى منشأه الثالث، ماكو منشأ آخر إلى في المقام. فبنفس هذا عدم وصول الردع، يعني بنفس الشك في الردع، من خلال الشك في الردع الذي منشأه هذا المنشأ الثالث، منشأه هذا المنشأ الثالث، المنشأ الثالث شنو كان؟ ثبوت مخصصية السيرة. بهذا بنفس عدم وصول الردع الذي منشأه هذا المنشأ الثالث وهو الشك في مخصصية السيرة للإطلاقات، بنفس هذا تريدون أن تثبتوا حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات؟ هذا غير معقول. إثبات حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات من خلال الشك في الردع، هذا الشك الناشئ من هذا المنشأ والسبب الأخير، وهو ما هو؟ ثبوت المخصصية أو الشك في المخصصية. ها، من خلال هذا الشك الناشئ من هذا المنشأ، إثبات حجية السيرة من خلال هذا الشك في الردع أمر غير معقول. وذلك لأننا لو فرضنا أن الشك في الردع ناشئ من هذا المنشأ الثالث، عدم وصول الردع يعني الشك في الردع، غير عدم وصول الردع أو قل الشك في الردع هذا ناشئ من هذا المنشأ الثالث، لو فرضنا نشوء الشك في الردع من مخصصية السيرة يلزم الدور. ليش؟ لأن الشك في الردع موقوف على المخصصية، لأن فرضنا أن الشك في الردع ناشئ ومسبب عن شنو؟ عن مخصصية السيرة. إذن فالشك في الردع موقوف على المخصصية، بينما قد فرضنا أن المخصصية موقوفة على الشك في الردع، هكذا فرض الأخون. خب، وهذا دور عاد المحذور العقلي الذي تفرون منه وهو محذور الدور عاد. هذا إذا فرضنا شنو؟ إذا فرضنا أن الشك في الردع ناشئ من المخصصية. وأما لو فرضنا أن الشك في الردع ناشئ من ماذا؟ من تساقط الرادع والمخصصية كما أشرنا، تزاحمهما وتساقطهما، باعتبار أن الردع ردع الإطلاقات عن السيرة تزاحم وتعارض مع تخصيص السيرة للإطلاقات قوة تساقط، بالتالي لا الردع ثبت ولا التخصيص. هذا هو منشأ شكنا في الردع. ها، لو فرضنا نشوء الشك في الردع من تساقط الردع والتخصيص، إذن فشلون مرة ثانية تفرضون حجية السيرة ومخصصيتها؟ هذا خلف الفرض. فرضنا تساقط المخصصية والردع معا، شلون مرة ثانية تفرضون ثبوت الحجية والمخصصية؟ وإن شئتم فقولوا هكذا: إن الشك في الردع إن نشأ من مخصصية السيرة فهذا دور كما قلنا، وإن نشأ من احتمال المخصصية أو الترديد في المخصصية. إذن كيف هذا الشك الذي نشأ من التردد في المخصصية كيف ينتهي بنا إلى العلم بالمخصصية؟ هذا خلف فرض التردد والشك. ولذا قلنا إن إن إن كلامه يستلزم المحذور العقلي الذي هو إما الدور أو المحذور الذي يشبه الدور. هذا هو الذي يشبه الدور، يعني خلف الفرض محذور عقلي. هذا هم المناقشة الثالثة. ورابعا يرد على كلام المحقق الخراساني إذا فسر كلامه بهذا التفسير الذي ذكرناه، يرد على كلامه أن هناك محذورا عقليا آخر يلزم على كلامه رحمه الله. فإننا حتى لو سلمنا بأن حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات ليست مستحيلة لأنها ليست دورية مثلا، موقوفة على الشك في الرادع وعدم العلم بالرادع، ولا يلزم المحذور العقلي الذي ذكرناه قبل قليل. ها، حتى لو سلمنا، لكن حيث أنه رحمه الله فرض في جانب الرادعية، الآن ننتقل إلى جانب الرادعية. المحقق الخراساني حيث أنه فرض في جانب رادعية الإطلاقات عن السيرة التي قال عنها أنها دورية ومستحيلة، مويتي خب، هناك ماذا فرض؟ فرض هناك أن هذه الرادعية متوقفة على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات، هكذا فرض هو. خب، إذا كانت الرادعية متوقفة على عدم مخصصية السيرة للإطلاقات، إذن فسوف يكون عدم العلم بالرادع متوقفا على عدم العلم بعدم التخصيص، وذلك لأن من الواضح أن مثلا أليف إذا كان موقوفا على باء فسوف يكون العلم بأليف موقوفا على العلم بباء، ويكون الشك في أليف يعني عدم العلم بأليف موقوفا على الشك في باء. فالنتيجة هي أن التخصيص موقوف على عدم العلم بالردع، هذا الذي أفاده الآخوند حسب تفسير الشيخ المشكيني وسيدنا الأستاذ لكلامه، أن التخصيص يعني تخصيص السيرة للإطلاقات هذا متوقف على عدم العلم بالردع عن السيرة. خب، فالتخصيص موقوف على عدم العلم بالردع، وعدم العلم بالردع موقوف على عدم العلم بعدم التخصيص. هذا حسب القانون اللي ذكرناه قبل قليل، أنه إذا كان أليف موقوفا على باء، العلم بأليفا موقوف على العلم بباء، والشك في أليفا موقوف على الشك في باء. إذن إذا كان التخصيص موقوفا على عدم العلم بالرد، فعدم العلم بالرد هم موقوف على عدم العلم بعدم التخصيص. إذن فالتخصيص موقوف على عدم العلم بعدم التخصيص، يعني موقوف على الشك في التخصيص. بالنتيجة صار شنو؟ أن التخصيص متوقف على الشك في التخصيص، وهذا باطل. من الواضح بطلان هذا الكلام، بداهة أن الشيء لا يتوقف على العلم به أو على الشك فيه. مستحيل أن يكون الشيء متوقفا على العلم به. وجود زيد متوقف على علمي به بوجود زيد، يعني إذا ما أنا أعلم بوجود زيد، زيد ما يوجد. من المستحيل أن يكون الشيء متوقفا على العلم به، يعني يكون العلم هو الذي يخلق الشيء. العلم لا يخلق، العلم يحكي، يكشف، يري. فمن الواضح عدم توقف، من الواضح عدم توقف الشيء على العلم أو على الشك وعدم العلم بشخص ذلك الشيء. فإن العلم بالشيء، أو قولوا الشك في الشيء يعني عدم العلم به، هذا ليس دخيلا في وجود الشيء، ليس مؤثرا في تحقق الشيء. فإن العقل يرى أن دور العلم هو دور المرآة، يعني يكشف عن وجود الشيء، لا أنه يخلق الشيء ويوجده. فهذا هو الاعتراض الرابع الذي يرد على كلام المحقق الخراساني حسب تفسير كلامه بالتفسير الذي ذكره تلميذه وذكره أستاذنا سيدنا الأستاذ الشهيد. وهذا التفسير كان حاصله أن حجية السيرة ومخصصيتها للإطلاقات متوقفة على الشك في الردع وعدم العلم بالردع، وهذا ثابت في المقام. إذن فالسيرة حجة ومخصصة للإطلاقات. هذا بالنسبة إلى ما لو فسرنا كلامه بهذا التفسير. هناك احتمال آخر في كلام المحقق الخراساني رحمه الله، احتمله المحقق الإصفهاني في تفسير عبارة أستاذه الأخوند في الكفاية، وهو أن يكون مقصود المحقق الخراساني هو أنه ما دامت رادعية الإطلاقات عن السيرة تستلزم الدور فهي مستحيلة كما تقدم، ومن جهة أخرى مخصصية السيرة للإطلاقات أيضا تستلزم الدور فهي مستحيلة. خب، ما دام الأمر هكذا كما تقدم، إذن في هالوسط تكون السيرة حجة. ليش؟ لأنها فقدت رادعها، لأن المفروض استحالت رادعية الإطلاقات، وبالتالي تكون السيرة ما دام قد فقدت ما يردع عنها تكون حجة وتكون مخصصة للإطلاقات بدون أي دور، لأن المخصصية وإن كانت متوقفة على عدم ردع الإطلاقات عن السيرة، لكن عدم ردع الإطلاقات عن السيرة الآن لم يعد متوقفا على مخصصية السيرة للإطلاقات كي يلزم الدور، لا، وإنما عدم ردع الإطلاقات عن السيرة الآن أصبح قائما على أساس استحالة ردع الإطلاقات عن السيرة. الإطلاقات لم تردع عن السيرة لأن الردع مستحيل، فعدم الردع عدم ردع الإطلاقات عن السيرة لم يكن قائما إذن على أساس كون السيرة مخصصة للإطلاقات حتى يجي الدور، إنما نقول أن الإطلاقات لا تردع عن السيرة، يعني السيرة فقدت رادعها. لماذا؟ لأن الردع أصبح مستحيلا. فإذن تكون السيرة حجة ومخصصة للإطلاقات. هذا احتمال آخر لكلام الأخوند الذي قدم جانب السيرة على جانب الإطلاقات. ثم هو المحقق الإصفهاني أورد على هذا الاحتمال، قال بناء على أن يكون مقصود الأستاذ هذا يرد على هذا الكلام أنه خب هذا الكلام ليس بأولى من عكسه، بالعكس هم أنتم في جانب المخصصية هكذا ذكرتوا أنه في جانب المخصصية هكذا قلتم أن الرادعية مستحيلة لأنها دورية، والمخصصية مستحيلة لأنها دورية، فبالتالي تكون السيرة حجة ومخصصة. خب بالعكس هم نقدر نقول أن الرادعية والمخصصية ما دامت كلتاهما مستحيلة لأنهما يستلزمان الدور، فحينئذ نأخذ بالإطلاقات. ليش نأخذ بالسيرة؟ أنتم تأخذون بالسيرة تقولون فقدت رادعها فنأخذ بها. أحلى من هالصور، نأخذ بالإطلاقات، إطلاقات حجة لأنها فقدت مخصصها نفس الكلام. تأخذون بالسيرة تقولون فقدت رادعها، نحن نأخذ بالإطلاقات نقول أنها فقدت مخصصها، لأن المفروض أن المخصصية مستحيلة، وبالتالي تكون الإطلاقات حجة ورادعة عن السيرة بلا دور. أين الكلام اللي ذكرته في ذاك الصوفة صوفة ميزي؟ ما هي فائدة أساسا التساقط؟ فرض التساقط وبعدين رجع على رجع رجع رجع بدون دور، يقول رجع الردود بدون دور، ما هي فائدة التساقط أساسا حتى يرجع؟ فيقول أنه هذا الكلام يرد عليه هذا النقاش، والمصدر نهاية الدراية، يعني تعليق المحقق الإصواني على الكفاية نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 91. أقول بناء على هذا التفسير لكلام المحقق الخراساني، بناء على هذا يكون الرد الذي ذكره المحقق الإصفهاني ردا صحيحا وواردا. يعني إذا احنا هيك نريد نقول أنه الرادعية مستحيلة دورية، المخصصية مستحيلة دورية، إذن خلنا نأخذ جانب السيرة بحجة أن السيرة فقدت رادعها، هو واحد آخر من جانب آخر يقدر نفس هذا الكلام يقوله في جانب المخصصية في جانب الإطلاقات، يقول الرادعية مستحيلة والمخصصية مستحيلة، إذن خلنا نأخذ في جانب الإطلاقات لأن الإطلاقات فقدت مخصصها. يعني الإيراد يكون إيرادا واردا على كلام المحقق الخراساني إذا كان مقصوده هذا الذي ذكره. على كل حال هذا كله في الوجه الأول من الوجوه التي تذكر بصدد إثبات هذا المسلك، المسلك الذي يقدم جانب السيرة على جانب الإطلاقات. قلنا هذا المسلك له وجوه عديدة، الوجه الأول كان هذا الذي ذكره المحقق الخراساني وفسر كلامه بهذين التفسيرين. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية نفسه في حاشيته على الكفاية، لأن هو الأخوند له حاشية على الكفاية بإمضاء منه عند حواشي نفسه هو على الكفاية مالته. هذا الوجه الثاني جاء في تعليق صاحب الكفاية نفسه على كفايته، ونقله أيضا الشيخ المشكيني عن صاحب الكفاية في حواشيه، حواشي المشكيني على الكفاية نقل عن عن عن الآخون حينما كان يقرأ الكفاية على الآخون. يعني الشيخ المشكيني قرأ الكفاية عند عند عند مؤلف الكفاية نفسه، فينقل عنه هذا الوجه. وهذا الوجه هو أنه لماذا نقدم جانب السيرة؟ يقول لأن المورد من موارد دوران الأمر بين المخصصية والناسخية، الأمر هنا دائر بين ناسخية الإطلاقات وبين مخصصية السيرة، وكلما دار الأمر بين أن يكون أحد الدليلين ناسخا للدليل الآخر وبين أن يكون أحد الدليلين مخصصا للدليل الآخر يقدم التخصيص على الناسخ. فالمقام إذن من صغريات الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم زمانا وهو السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، وبين ناسخية العام المتأخر زمانا وهي الإطلاقات الآيات. خب هذا الوجه توضيحه ونقده يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.